تفسير الآية 28 من سورة تبارك، يقول تعالى: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. أي قل يا رسولنا الكريم، وقولوا يا أيها المسلمون من بعده: اذكر وذكر من حولك يا كل عاقل لكي تتعظوا، قولوا لأمثال هؤلاء بكل صدر وحكمة: أخبروني إن أماتني الله تعالى والمسلمين جميعا. وإطلاق لفظ الهلاك على الموت يناسب ما يتمناه الكافرون من أن يهلك المسلمون تماما حتى يستريحوا منهم ومن نصحهم لهم ورد اعتداءاتهم إذا اعتدوا فيضلوا على ما هم فيه. أو رحمنا بفضله وإحسانه بأن رزقنا الحياة الطويلة الرحيمة المريحة السعيدة التي فيها كل شيء يسير مريح سعيد، والتي فيها النصر عليكم ومن يعينكم. فأخبروني في تلك الحالة من يمكنه أن يجير الكافرين أمثالكم، أي ينقذه ويحميه من عذاب من الله مؤلم موجع مهين إذا أراد أن ينزله بكم في الدنيا والآخرة. مما لا شك فيه أن أحدا لن يستطيع أن يمنع ذلك عنكم، والمقصود أن انتبهوا لأنفسكم أنتم وانشغلوا بحالكم وأصلحوا ولا تنشغلوا بنا، فسواء متنا أم حيينا فنحن دائما في الحالتين في رحمة الله وإسعاده، أما أنتم فدوما في عذابه وإتعاسه لكم حتى تؤمنوا، ولن ينفعكم هلاكنا بأي شيء. فاستفيقوا إذن وعودوا إليه وأسلموا لتسعدوا مثلنا في الدارين ولا تتعسوا فيهما، فأنتم تتمنون لنا الهلاك وأنتم في أمر هو الهلاك ذاته الذي لا هلاك أشد منه. إنهم بالفعل كما يثبت الواقع ذلك هم الذين يهلكون مع الوقت، والإسلام والمسلمون باقون منتصرون أعزاء سعداء ليوم القيامة. والاستفهام والسؤال في الآية الكريمة هو للذم وللوم الشديد وللرفض التام وللتعجب من الحال السيء للمكذبين ومن يشبههم ولمحاولة إيقاظهم ليعودوا لله وللإسلام ليسعدوا في الدارين.